هي سيدنا النبي تقولها بنفس المعنى. وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. وتبسم ضاحكا من قولك وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه. ونوفق على والدي ما تنساش ما تكونش والدي. فتبسم ضاحكا من قولك وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي. انا اقعد بره واقول دلوقتي انما سيبك ما شاء الله ترى بخلاف رغبه الغواوي المزه كان بخلاف رغبه الغواوي. فتبسم ضاحكا من قولك وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي. الخدفات البحرية دي تغوجي باقي. اللهم صل على سيدنا النبي وبالنك للصحاء سلم خد السمع اهو كدرات. وقال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي. اللهم صل على سيدنا النبي مدد أصحاب الفرح. وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلي اللهم صل على سيدنا النبي. قد من انت من عباد الله الصالحين في الشك والله كيف اشهر قدرك ويرفع ادم اللهم صل على النبي. صلاة الله عليك يا حبيبي.

لأجل أن نعم

قبل أن تقوم من مقامك. الملك وإني عليه لقوي أمين. على سمع حالك يا قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك وإن Oh.